له سؤال ثاني يقول: ما الحكمة من أن لحم الجزور ينقض الوضوء؟ الله أعلم. أمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ علينا أن نتوضأ. الرسول أمر أن نتوضأ من فوق ذنب علينا أن نتوضأ، ولو لم نعرف الحكمة. ربنا حكيم عليم، لا يأمر إلا عن حكمة ولمصلحة سبحانه وتعالى.